عدم القياس على الذهب والفضة في الموزون، نعم، ألا يمنع عدم القياس أيضا في كل ما يدخر ويؤكل ويؤكل؟ لا، ما هو نفس القول نفس المذهب؟ لا لا، مسألة المذاهب دعنا منها، لأن الذهب والفضة معدنان يخالفان غيرهما في كثير من الأشياء، تجب فيهما الزكاة يعنيهما ولا تجب في غيرهما. أيضا هما محط رغبة الناس، محل وأثمان، الأثمان بين الناس. الآن فيه أشياء أغلى منهما مثل الماس وغيره، ما ماس الأثمان، يعني لو صنعت من الماس شيء كبر الجنيه مثل الدينار ما صار دينار، مع أنه أغلى منه، وحتى اللي يشتريه ما أعتقد أنه ثمن، أعتقد أنه يصلح إلى حاجة ثانية.